إذاعة مرسال تستمعون الآن. جزا الله الشيخ الفاضل الأستاذ خالد حمودة حفظه الله على هذه النفحات التي عشناها معه في روضة القرآن الكريم وآثار السلف والفوائد الغزيرة. وأنا أقول رحم الله أخي خالد حيا وميتا، ليته صبر حتى يقص علينا من نبأ سورة المسد أكثر مما قص علينا، وإن كنا لا نستقل ما قصه علينا وقليله لا يقال له قليل. جزا الله خيرا. أعزز هذا الكلام الذي استفاده أو نقله لنا أخونا الشيخ خالد، وأذكر لإخواني شؤم مرافقة المفرقة والأشرار. في هذا الأسبوع حضرنا جنازة أخينا نور الدين بوراس رحمه الله تعالى، وفي عودتي من هذه الجنازة اتصل علي أحد الإخوة ممن يكتمون إيمانهم وما أكثرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الشجاعة لكي يصدعوا بما أمر الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا الصنف يعيشون مأساة ومرض، ويعيشون مداهنة لأهل الباطل، ويعيشون سياطا يأخذونها من أهل الشر. فحالهم حال الكذب، يكذبون على أنفسهم ويكذبون على الناس. في مدينة وهران كم مرة يحضر صاحب المهمات القذرة وهو حريص على مدينة وهران لكي لا تضيع منها، لأنها يعتبرها جوهرة قد ضاعت منهم. وعندما يحضرون في وهران يطالبون كل من يوافقهم صدقا وباطلا، صدقا وكذبا، أن يحضر مجلسه، والذي لا يحضر يعني كأنهم حينما يأتي هذا الشرير ويحضر معه الأبواق والموافقون له، يحضر زورا أولئك الذين يخفون إيمانهم كما يقولون. فإذا ضحك وأضحك الناس لابد أن يضحكوا، وإذا سخر لابد أن يبدو موافقتهم. ويخشى على هؤلاء أن يكونوا كما كان أولئك الذين عاتبهم الله في القرآن، فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فيخشى الإنسان إذا تمادى إما أنه سيوافقهم حقيقة كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأن في أول الأمر يبدون الموافقة وبعد ذلك يطول عليهم الأمد. ماذا يفعلون؟ يقولون يعني احنا دخلنا في هذا المعترك لابد أن نوافق، لأنهم يخافون من السياط ويخافون من الهجران ويخافون مما يعني من بطش الناس، ولا يخافون من مكر الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أقول لكم بعد عودتي من الجنازة اتصل علي أحد الإخوة، قال لي هذه الجنازة أثرت علي كثيرا. فقلت له كيف؟ قال والله هذا الأخ الذي شيعتم جنازته أعرفه جيدا، وكنت سأوقع معهم في البيان الذي وقعوه في انتسابهم للحق وتبرؤهم من الباطل. قال ومرض ودخل المستشفى والإنعاش ودخل الغيبوبة، فعجزت أن أزوره خوفا من أن يتفطن الناس لي. قال ومات وهممت أن أحضر جنازته ثم تقاعست، وها أنتم شيعتم الجنازة وصليتم عليها، وها أنا الآن أبوء بإثمي. قال وإني أعيدك إن شاء الله تعالى أني سآتي عندك وترشدني بما ينفعني الله سبحانه وتعالى. فشؤم هذه الفرقة وشؤم عدم الصدق مع الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يفوت خيرا كثيرا ويقع في شر مستطير. وانظر حال أبي لهب كيف أنه ساق الله سبحانه وتعالى الخير إلى بيته، ولكن المحروم من حرمه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خير هذا القرآن الكريم الذي أكرمنا به، ونسأل الله لإخواننا الهداية، أعني بذلك الخائفين ابتداء وكل الناس عموما. أسأل الله أن يبصرنا وإياهم بالحق، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأجدد شكري وامتناني لكم جميعا أيها الإخوة الكرام على حضوركم معنا ومشاركتكم لنا في هذه الفرحة، ونسأل الله أن يجعلها في رفوعكم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.